لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، نكمل بقى إن شاء الله في بقية الأجزاء في فوائد شهر شعبان والاستعداد لرمضان. من الأخطاء المنتشرة أن بعض الناس تحل زكاتهم في رجب أو شعبان فيؤخرونها إلى رمضان، ظنا منهم أنها أفضل وأكثر أجرا. هذا خطأ شديد، يعني إن هو ممكن وقت زكاته تكون في شهر رجب أو في شهر شعبان، فيقول لك أنا عايز ثواب أكثر فيأجل أو يأخر إخراج الزكاة لشهر رمضان. لا، هذا خطأ، هذا آثم بتأخير الزكاة. تأخير الزكاة لا يجوز بعد تمام الحول وبلوغ النصاب، لأن الزكاة، مال الزكاة ليس حقا لك، إنما هو حق الفقير، مش فلوسك أنت، دي فلوس الفقير، فينفعش أن أنت تأخر أي حقه. ولذلك يجب إخراج الزكاة على الفور، على الفور يعني بلغ النصاب وحال الحول مباشرة، ما تستناش يوم. ينفع تقدم الزكاة، يعني ينفع ان انا اطلع، انا مثلا نفترض ان زكاة مالي حالت في رجب، اطلعها في رجب. طب انا عايز اخذ ثواب ان انا عايز اطلع في رمضان، اطلع بقى زكاة ايه؟ مقدم. زكاة جزء من المال او المال كله مقدم في رمضان، مفيش مشكلة، بس ده حيبقى ايه؟ مقدم، مش ايه؟ وده جائز، زي النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل مع سيدنا عبد الله بن عباس، مع سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فما ينفعش ان احنا نأخر الزكاة، لا، ده الثواب الاكبر والاعظم ان انت تطلعها فيه في وقتها حتى لا تأثم بالتأخير، ولان ده حق الفقير وليس حقك انت. ايضا من كان عليه قضاء ايام من رمضان الماضي وجب عليه قضاؤها في شعبان قبل دخول رمضان آخر ما دام قادرا على ذلك، ولا يجوز له التأخير إلى ما بعد رمضان بلا عذر. القضاء سواء كان مثلا إنسان مريض، أو كان امرأة مثلا حائض أو نفساء، أو كان مسافر، هذا القضاء موسع، معاه من رمضان، من شوال، معاه من شوال إلى شعبان. لكن لو ما فضلش إلا الأيام بس اللي هي بقى على الأيام اللي أفطرها، وجب عليه أن إيه؟ أن يقضيها، وجب عليه أنه يصوم، فعش يأخر في رمضان بلا عذر. ولو سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال الراوي الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. فعش واحد عليه الصيام من عليه قضاء من رمضان اللي فات، يأخر رمضان إلى بعد رمضان اللي جاي. طيب لو إنه ده حصل، إن هو عليه قضاء أيام من رمضان ما قضاهاش لحد ما جه رمضان تاني، طبعا ما ينفعش إنه يجمع مع رمضان أي حاجة تانية، لا معروف، فعش يقول لك طب انا هصوم بقى اليوم الاول ده بنيه رمضان وبنيه القضاء، لا ما ينفعش. الاول لو اخر القضاء، لو ان هو ما قضاش الايام اللي عليه من رمضان لحد ما دخل رمضان، لو كان لعذر مستمر بين رمضان ورمضان، ان هو مثلا مرضه فضل مستمر لحد ما جه رمضان الثاني، ففي هذه الحاله هيقضي الايام دي بعد رمضان ولا شيء عليه. ده لو كان له عذر واستمر العذر ده لحد رمضان. أما إذا لم يكن، وطبعا ليس عليه إثم، ليس عليه إثم لأن إيه؟ لأنه معذور، العذر مستمر لا يأثم، فليس عليه إلا القضاء فقط، يقضي الأيام اللي أفطر. أما إن كان لغير عذر فهو أولا آثم بالتأخير، آثم خلاص ربنا شفاه، وليس له عذر أنه يأخر القضاء، فهذا آثم، هذه أول مسألة فهو آثم. الأمر الثاني عليه القضاء بعد رمضان، بعد ما انتهى رمضان يجب عليه القضاء، مش خلاص مش هيروح يعني، لا يجب عليه القضاء. المسألة الثالثة، هل عليه كفارة ولا لا؟ فقيل أنه عليه كفارة، بيقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. لو أفطر مثلا 5 أيام أفطرت وبعدين جه رمضان عليه وليس له عذر، بعد رمضان هيقضي 5 أيام ومعها إطعام 5 مساكين عن كل يوم مسكين. وده قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، وجاءت آثار بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة قال يقضي فقط، ليس عليه إطعام مساكين. يعني في شهر شعبان ليلة فاضلة اللي هي ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان وإن كان لم يأتي فيها فضيلة معينة في تخصيصها بقيام أو صيام يومها أو زيارة القبور فيها أو التصدق على أرواح الموتى أو عبادات معينة، لم يأتي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا استحبه أهل العلم، ليس فيها فضيلة معينة، وكل الأحاديث الواردة فيها إما ضعيفة أو موضوعة. لكن لم يرد في فضيلة ليلة النصف من شعبان إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاهد. يبقى صنفين من الناس لن يغفر لهم في ليلة النصف من شعبان: المشرك، لأن الشرك لا يغفر إلا إذا تاب العبد منه. الثاني المشاحن اللي بينه وبين أخيه خصومة وشحناء ومتخصمين مع بعض، فده الثابت عن هذه الليلة ما فيش غيرها. أما أنه يخص لها بقيام أو نهرها بصيام أو عبادات معينة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ودي فيها مسألة مهمة جدا، احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد في شهر شعبان، وبيجتهد لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، ويحب أن يكون خاتمة الصحيفة خاتمة صحيفة أعمال السنة بصيام وعمل صالح، وأنه شهر غفلة بيغفل عنه الناس وده الثواب فيه مضاعف، ومقدمة واستعداد لرمضان، وليلة النصف منه ليلة تطهير القلوب من كل حقد أو ضغينة أو بغضاء أو شيء من هذه الصفات السيئة. يبقى كأن الإنسان في شعبان بيكون أصلح علاقته مع الله ومع نفسه ومع الناس، يبقى داخل رمضان بقلب جديد طاهر نقي، قلب مستعد فعلا للطاعة، قلب طاهر، قلب تطهر تنظف من شوائب، من الأحقاد، من الضغائن، من الذنوب، من المعاصي، من الأخطاء. خلاص جهز قلبه ونفسه بحيث نبدأ رمضان، نبدأ في الانطلاقة الليل الكبير، خلاص بدأ السباق، خلاص الإحماء والتجهيز والإعداد اللي قبل السباق الكبير عمله خلاص. أقوى حاجة بقى، أقوى حاجة إن هو لما يدخل السباق، أقوى حاجة إن هو يدخل بقلب مستعد. القلب، لأن الإنسان بيدخل رمضان أو غيره أو غيره من الشهور أو الأعمال مش ببدنه، بقلبه. يعني الإنسان اللي ممكن تلاقي واحد كبير جدا في السن وممكن يصلي في القيام بجزء وما بيقعدش، هو الوقوف مش بالبدن بس، الوقوف بالقلب، القلب الطاهر، القلب المليء بالإيمان مش بيحس بالتعب، لا يستشعر إلا حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة، حلاوة القرب من الله عز وجل. لما تجد أن عبد الله بن الزبير رحمه الله بيسجد، بيصلي بعد المغرب، فبيسجد سجدة لا يقوم منها إلا عند أذان العشاء، دي سجدة واحدة، لا كانت دماغه بتوجعه ولا إيده وجعته ولا ظهره وجعه ولا فكر في حاجة. هو إيه الحالة اللي كان فيها لدرجة انه يقعد ساجد يمكن ساعة يمكن اكتر، ودي بسجدة واحدة. لما يقول الاخر: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، جاهد نفسه، صبر نفسه سنة، تحمل وجاهد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اعانه ووفقه 20 سنة، تمتع به 20 سنة. فما فيش في ذهنه، ما فيش في قلبه، فيش في نفسه إلا ما يستشعر به من حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان، حلاوة العبودية، حلاوة القرب من الله، حلاوة الأنس بالله تبارك وتعالى، لذة المناجاة. فالقضية قضية قلوب، قضية قلوب. فبيخش رمضان بقى قلبه جاهز طاهر، بيدخل حلبة السباقها في كامل الاستعداد، فده اللي بيفوز فعلا ويسبق بإذن الله وبرحمة الله عز وجل. أما قلبه لسه مليان شوائب، لسه متعكر، لسه ما نظفش كويس، هتلاقي بقى حاجات كتيرة. وليه كتير من الناس بتستثقل الصيام وتستثقل العبادات؟ إنه مش حاسس بحلاوتها، إن القلب مش شاعر بيها، مش حاسس بيها. ليه؟ لأن في حاجات كتيرة جوه شوائب مش مخليه يحس بده، عشان كده مش إيه؟ مش حاسس بحاجة. عشان هتلاقي الصيام تقيل عليه والقيام تقيل عليه، بل حتى أحيانا الواجبات تقيل عليه، حتى لو بيأديها تقيلة. لكن ليه تلاقي الآخر نشيط؟ القلوب، قضية القلب. فكأن الشرع بيجهز الإنسان في شعبان، يجهزه نفسيا وقلبيا وبدنيا، بدنيا للتدريب زي ما قلنا قبل كده، يبدأ يقرأ القرآن، يبدأ يعود نفسه على صلاة القيام، على الصدقة، على الصيام إلى آخره، وبجهز نفسه وبجهز قلبه بهذه التطهير والتزكية. لما قلنا تزكية النفس تحلية وتخلية، النفس المطمئنة اللي ربنا قال فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه النفس نفس تخلت عن الرذائل وتحلت بالفضائل، يعني نفس قلب طهر من الداخل تنظف، هذه التخلية. يعني نظف كل حاجة جوه قلبه، جوه نفسه، غيبة، نميمة، حقد، حسد، ضغائن، بغضاء، حب للمعاصي، تمني المعاصي، إرادة المعاصي أو غيرها، تعلق بغير الله عز وجل أو غيرها من الأمور الخطيرة جدا، نظف خلاص، نظف، طلع كل ده. لذلك لابد فعلا الإنسان يقف مع نفسه قبل رمضان عشان يشوف إيه أخطائه وعيوبه وذنوبه، عشان يبدأ يتخلص منها فعلا، يتخلص منها على الفور زي ما قلنا. فدي التخلية، نظف، طهر، وبعدين يحل بقى بالفضائل، يحل نفسه بالفضائل، الطاعات والعبادات. لو عمل الإنسان كده وصل إلى زكاة النفس، إلى طهارة النفس، إلى النفس المطمئنة. لكن لو فضلت الشوائب ديت، العيوب دي، الأخطاء دي، الذنوب دي موجودة، الإنسان بيخسر كتير، وبيخسر نسأل الله العافية، أحيانا بيخسر الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. فكأن الشرع بيجهز الإنسان بدنيا ونفسيا وقلبيا للدخول بقى إلى حلبة السباق الكبرى في رمضان عشان يفوز. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى دي هتلاقيها برضو هي المسألتين دول، خلاصتهم المسألتين دول. هيطلع ازاي بمغفرة الله؟ مش هيخش في إطار رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. هدي بقى التطهير. فلو فضل حاجة في قلبه بيطلعها بقى في ليلة النصف، مش عم بيطهر خلاص، لما عايز ربنا يغفر له. يقول ومن كان عادته قيام الليل فقام ليلة النصف كما يقوم في غيرها من ليالي العام دون اعتقاد فضل مخصوص لها أو زيادة عمل أو اجتهاد فلا بأس بذلك. يعني اللي متعود على عبادات معينة زي مثلا بصوم 13 14 15، طيب يجي عند النصف من شعبان 15 يصوم، ويصوم، لكن ما يصوموش لوحده اعتقاد فضيلة ان ده النصف من شعبان، لا. لكن لو هو متعود يصوم 13 14 15 يصومهم، لو هو هيصوم مثلا اغلب شعبان فهيصوم ده من ضمن، مفيش مشكلة. عادته قيام الليل مش مشكلة، يقوم هذه الليلة، مش يقولك لا انا بقى هخلف انا مش حصل الليلة دي، لا. اللي له عبادة ثابتة يخليه عليها، يفضل عليها سواء في الأيام أو في الليالي، لكن لا يفرد لا ليلة النصف ولا يوم النصف بعبادة خاصة بذلك. اشتهر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث ضعفه جمهور العلماء، وقال الأئمة الكبار حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وغيرهم. وعلى هذا فلا يكره الصيام بعد نصف شعبان إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فيحرم. يعني عايز الإنسان يصوم بعد النصف من شعبان لا حرج، هيصوم بعد انتصاف شعبان لا حرج، لكن بس قبل رمضان بيوم أو يومين إيه ما يصومش، للنهي في ذلك. والحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف. وعلى القول بصحة الحديث والنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان وهو مذهب الشافعية، فيستثنى من هذا النهي من له عادة في الصيام، يعني حتى اللي قالوا بأن الحديث أو صحح الحديث وقال في نهي عن الصيام بعد نصف شعبان، لو كان الإنسان له عادة معينة في الصيام يكمل عادته، يعني واحد بيصوم اثنين وخميس يخليه أو بيصوم يوم ويفطر يوم يخليه على إيه؟ على عادته هذه. يعني ده هتيجي ان شاء الله دلوقتي. فاللي له عاده يستمر عليها يصوم، يفضل صائم اثنين وخميس يصوم اثنين وخميس قبل رمضان بيوم او يومين، هو بس اللي ما يصومهمش. يحرم التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم او يومين إلا لمن كان له عادة في الصيام أيضا. يعني لو يوم 29 ده هو متعود بس بصوم ده طول السنة، مش أحيانا وأحيانا، لا لو أحيانا ده لا يبقى ما صومش، لكن لو هو على طول أو بصوم يوم ويفطر يوم فجيه اليوم الصيام ده يوم 29 يصوم، لأن دي عادته، هذه عادة تعود عليها أو هذه عبادة استمر عليها، فيبقى يفضل ليه مستمر عليه. أو كان عليه قضاء من رمضان وخلاص وده آخر يوم، لا يصومه برضه لأن ده فرض. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يبقى صيام آخر شعبان له ثلاث أحوال. الأول أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه، يعني يقول لك احتياطا برضو محدش ضامن، لا قبلي بيوم أو يومين لا منهي عنه. يصوم بنية النذر أو القضاء أو الكفارة فجوزه جمهور العلماء. أن يصوم بنية التطوع المطلق فهذا يكره له ذلك إلا إذا كان موافق لعادة متعود عليها في الصيام فيصوم. والحكمة من النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. الحكمة الأولى أنه لا يزاد في الفرض ما ليس منه، أن البعض المسائل اللي الشرع يوسع فيها احنا ما نضيقهاش، واللي الشرع ضيق فيها ما نوسعهاش. الإنسان بيلتزم حدود الشرع، نهي أن أنت تتقدم رمضان بيوم أو يومين، يبقى خلاص صومش رمضان بيوم، ما تصومش قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا يزاد في رمضان حتى لا يحدث ولا يقع الإنسان فيما وقع في أهل الكتاب فزادوا بآرائهم وأهوائهم في عباداتهم، فبيدخل الإنسان في البدعة ويدخل في النهي وممكن بعد ذلك يكون إلى أشد من ذلك. أيضا الحكمة الثانية الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، يعني بقى فيه فصل بين الفرض والنفل، يعني بعد مثلا صلاة الفرض ما ينفعش تقوم على طول مباشرة نصلي السنة النافلة، ما ينفعش، لازم تفصل بحركة أو كلام أو غيره. كذلك في الصيام فعش الفرض يبقى إيه وراهم أو مباشرة سنة قبله أو بعده، ولذلك يوم العيد لا يصام، رمضان بعديه واحد شوال يحرم صيام، قبله شعبان بيوم أو يومين ما يصومش، فيبقى فيه فصل ما بين الإيه ما بين الفرض وما بين النفل. يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان، إذا غم على الناس فلم يروا الهلال، ده يوم الشك 30 شعبان وسمى يوم الشك لأنه مشكوك فيه هل هو آخر يوم من شعبان ولا أول يوم من رمضان. فيوم الشك ده اللي هو يوم 30 شعبان إذا غم على الناس ما عرفوش الـ أو لم يروا الهلال يحرم صومه، يحرم صوم يوم الشك إلا لمن له عادة من صيام. برضو واحد بصوم يوم ويفطر يوم، أو بصوم 2 وخميس على طول، فجه يوم 30 شعبان يوم 2 أو خميس يصوم، لأن ده إيه؟ هذه عادته الصيام. لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يصوم يوم الشك عصى النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم الشك لا يصام إلا إذا كان له عادة. شهر شعبان وقعت فيه بعض الأحداث والحوادث، منها أن فرض رمضان فرض الصيام كان في سنة 2 هجرية، كان في شعبان، يعني أول سنة فرض فيها صيام رمضان كان في سنة 2 هجرية وفرض في شعبان. أيضا وقعت في أحداث زي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام سنة 2 هجرية أيضا، وقيل أن ده تحويل القبلة كان في رجب، وقيل كان في جمادة، في جمادة الآخرة. ودي من أشهر الحوادث مسألة تحويل القبلة، وكثير من أهل السير بيقول أنها كانت في شعبان. منها زواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة رضي الله عنها بنت سيدنا عمر رضي الله عنه سنة 3 هجري، ومنها غزوة بني المصطلق سنة 5 هجري، ودي الغزوة اللي حصل بعدها الحادثة الكبيرة اللي هي حادثة الإفك، وأيضا غزوة تبوك سنة 9 هجرية كانت في رجب، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في رمضان وقيل في شعبان. دي من أشهر الأحداث في هذا الشهر. يقول مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. مدى رجب مضى انتهى، وما اجتهدتش، فرطت أو قصرت أو غفل الإنسان، فجت لك فرصة شعبان، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق. فوق بقى مش هتفضل الأيام كلها كده ضيعة، مش هيفضل شهر ورا شهر وسنة ورا سنة، وما يفوقش الإنسان إلا في الموت، إلا بعد الموت. أفق واحذر بوارك، احذر الخسارة، فسوف تفارق اللذات قسرا، هتسيبها بالموت، لابد في يوم تنتهي الحياة، ينتهي الأجل، ويخلي الموت كرها منك دارك، يعني لما الإنسان يموت هيسيب داره بقى، يسيب بيته، يسيب كل حاجة. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، أعظم ما تتدارك به الخطايا والذنوب والتقصير والتفريط توبة، توبة خالصة، توبة نصوح، واجعل مدارك على طلب السلامة من النار، فخير ذوي الجرائم من تدارك. مهما كان الإنسان أسرف، ومهما كان عصى، ومهما كان فرط، فلا ييأس من رحمة الله عز وجل، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، لما يتدارك ذلك بتوبة نصوح وباجتهاد بعد ذلك في العمل الصالح. خاصة وإن يعني الله عز وجل بيجعل الفرص تلو الفرص، سواء في الأزمان الفاضلة أو في الأوقات الفاضلة، سواء في رجب أو شعبان أو رمضان، أو سواء في أوقات من الليل والنهار كالثلث الأخير من الليل وأوقات الصلوات وبين الأذان والإقامة أو غيره، أو في أي وقت يلجأ الإنسان فيه إلى ربه عز وجل، أي وقت، يعني ما ترفع يديك إلى الله عز وجل، وما تأتي إلى ربك عز وجل إلا وتجده سبحانه وتعالى غفورا رحيما، سميعا بصيرا عليما، فلا ينسى عبده ولا يغفل عنه ولا يغيب عن سمعه ولا عن بصره، في أي وقت هتدعو ربنا هيسمعك. في أي وقت حيتوب الإنسان ويلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يراه ويعلم به سبحانه وتعالى ومحيط به تبارك وتعالى. أيضا من الأمور المهمة التي لابد أن ينتبه إليها الإنسان مسألة إصلاح النية، أنه في أي عمل يعمله لابد أن ينتبه إلى نيته، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. فلابد دائما الإنسان في كل الأعمال صغيرة أم كبيرة لابد يشوف نيته ويصحح نيته، خاصة بقى في الأوقات الفاضلة دي اللي ممكن يكون فيها نوع من الاجتهاد، والشيطان مش هيسيبك تخلص كده وتجتهد، مش هيسيبك يعني تمشي في طريق الجنة كده، لازم يبقى واقف بالمرصاد. ومن أخطر من اللي هو بيعمله مسألة إفساد نية الإنسان، فلازم الإنسان ينتبه إلى نيته في كل عمل وفي كل شيء، أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يبدأ بتقليل وتقويض استخدام وسائل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ده صارت من الأمراض الخطيرة جدا عند كثير من الشباب وبعض الناس، بقت آفة التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كأن حياته ومستقبله وآخرته فيها. يعني في الحياة دلوقتي لو فعلا الناس تهتم بآخرتها زي ما بتهتم بهذه الوسائل والإنترنت كان الدنيا اتغيرت. في الحياة العجيب بل لو اهتموا بأعمالهم، أعمالهم شغلهم أعمال الدنيوية زي ما بيهتموا بهذا لكانوا وصلوا لدرجة كبيرة جدا من النجاح بإذن الله عز وجل. فلأن ده كل ثانية في رمضان كنز، وكل ثانية في الأوقات الفاضلة كنز، فاش تضيع. الحقيقة هو ده في حياة الإنسان كلها، لكن بالخصوص في الإيه؟ في الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. فالمرض اللي ابتلي به البعض لازم أنه هو إيه؟ يقلل منه. تخيل بقى بالساعات الطوال، وأحيانا مش أحيانا كثيرا حاجات ما لهاش أي فايدة ولا لها أي لازمة. يبدأ الإنسان في شعبان من أن يعود نفسه على طول الدعاء، ويحفظ الأدعية والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي خير ما دعا به الإنسان لأنها تحوي جوامع الكلم وفيها ما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخرى. يعني ممكن دعاء في سطر والنص سطر يغنيك عن ساعات من اللي احنا بندعيه، خاصة أن بعض اللي احنا بندعيه أحيانا صور من الاعتداء في الدعاء. فيبدأ الإنسان يعود نفسه على طول الدعاء، إن دي من العبادات المهمة جدا، العبادات اللي فيها ذل وتضرع وخضوع وإظهار الفقر والحاجة إلى الله عز وجل، اللي فيها إظهار غنى الرب سبحانه وتعالى وفقر العبد، هو في ذاته عبادة سواء دعاء الثناء أو دعاء الطلب. أيضا يبدأ الإنسان يعود نفسه على المكوث في المسجد بعد الصلوات، وفي مثلا الجلوس بعد صلاة الفجر لشروق الشمس، وبعدين صلاة ركعتين بعد الشروق بحوالي تلت ساعة. إن ممكن الإنسان أحيانا اللي عنده شغل أو اللي ممكن يستثقل الفترة الطويلة من القراءة، قراءة القرآن، ممكن يعود نفسه لو ربع ساعة بعد كل صلاة، لو ربع ساعة بعد كل صلاة شوف هيقرأ فيه قد إيه، ويجي مثلا بالليل يكمل بقى يجتهد على قد ما يقدر. وأيضا عشان يبدأ يعود نفسه على الجلوس يكون يسهل عليه الاعتكاف، ويسهل عليه أنه يجلس ويذكر. في بعض الناس لما يسلم الإمام يعني يلتفت الإمام ما تلاقوش ليه على الباب، ليه يعني؟ ولكن مش فاضل مشغول. طب مش فاضل مشغول وممكن تلاقيه واقف بقى على المسجد لحد ما ممكن نقعد درس ونخلص ساعة ولا أكتر، وانت تلاقيه برضو واقف. طب فين يا عم المشغول؟ ايه اللي حصل فيه؟ لا، هو الشيطان بيخلي الإنسان لا يقوم، لأن الجلوس في المسجد بعد الصلوات رباط في سبيل الله، له أجر وثواب. ده غير الفوائد التانية بقى، سكون القلب، طمأنينة القلب، وغيره من فوائد الجلوس في المسجد. فيبدأ الإنسان يعود نفسه، عشان يعود نفسه على القراءة، يعود نفسه على الأذكار، التسبيح، هيقدر يقول أذكار الصباح والمساء براحة وباطمئنان، هيقدر يذكر ربنا سبحانه وتعالى، هيقدر يعمل حاجة كثيرة بإذن الله عز وجل. فيبدأ يعود نفسه على هذا. أيضا يبدأ يضرب نفسه على تقليل ساعات النوم شيئا ما، خاصة أن في رمضان في الصيف النوم طبيعي بيبقى قليل. ليه بقى؟ صلاة عشاء وقيام وقراءة قرآن وسحور وفجر، فطبيعي أن الوقت يكون قليل. فممكن أنه هو لو متعودش على كده يبدأ يقلل شوية في شوية، لو متعودش على كده قبل رمضان ممكن يبتدي يتعب أوي، يبتدي إما يأثر في بعض الطاعات والعبادات، إما يأثر في شغل. نوم الصائم عبادة؟ لا، نوم الصائم مش عبادة. إلا إذا طبعا نوى بنية صالحة، نام بنية صالحة، بس مش نوم برضو يضيع الإيه؟ يعني مش نوم يضيع الفرائض، يعني ينام عن الصلاة أقول لك نوم الصائم عبادة. لا، هو نوم المؤمن عبادة عموما لو انتوى في نية صالحة وكان على وفق هذه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه شك، له فيه أجر وثواب. يعني بطولة بحب أقول العبادة دي، عبادة جميلة. الله المستعان. فيبدأ يقلل نومه شوية شيئا فشيئا، بحيث إن هو يعني لما يدخل رمضان يبقاش إيه صعب عليه. يعني يبدأ الإنسان زمانه دايما لو مسك كتاب زي رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب أو مختصر الترغيب والترهيب، هيلاقي عبادات كثيرة جدا جدا موجودة. يبدأ العبادات اللي ما بيعملهاش أو اللي عملهاش يبدأ يعملها، يبدأ يعملها في شعبان ويبدأ يحافظ عليها في رمضان ويحافظ عليها بعد كده. أحيانا البعض يقول لك إيه، طب هو بس أنا إيه يعني اللي حاضر عليه 4-5 عبادات، عشان إيه يعني الواحد بقى الشغل والظروف والأحوال لا، ليه الإنسان يكون صاحب همة ضعيفة وعزيمة ضعيفة؟ ليه ما يكونش عادل همة؟ ليه دايما في الدين بنرضى بالأقل، نرضى بالدون، وفي الدنيا نرضاش إلا بالكبير، الحاجة العالية؟ تلاقي لو ساكن في شقة عايز شقة أحسن، لو ساكن في منطقة عايز منطقة أحسن، لو شغال بمرتب عايز مرتب أعلى، ويعمل مشاكل وعايزين المرتبات تزيد إلى آخره. في الدنيا ما بيرضاش بالقليل ليه؟ وفي الدين بيرضى بالقليل ليه؟ لا، ده هو العكس، لا يرضى بالدون في ديني، لا يرضى بالدون في ديني، بالأقل في ديني. لا، ده أنت حط بدل 4-5 عبادة اللي أنت عايزهم حط 50-60. ليه؟ هو أنا هقدر أعمل كل ده إمتى وفين؟ شو بقى، حط القاعدة دي قدامك أو قاعدتين. الأولى، تأتي المعونة على قدر المؤونة، معونة الله لك تأتي على قدر همتك وعزيمتك وصدقك وإخلاصك. قاعدة الثانية، أصدق الله يصدقك، ربنا حيسر لك بقى، هتجد الخير والتيسير. بتعمل ايه من العبادات؟ عملت كل ده ازاي؟ ما انت صاحب همة وعزيمة وصدق وإخلاص، ربنا سبحانه وتعالى برحمته يوفقك سبحانه وتعالى. فلا، ما تجيش بقى على تقول لي هم 3-4 حاجات والخمس 6 حاجات، لان صادر عليهم شو بقى، عندي شغل والبيت والاولاد والنوم، وقعد يعدد. طب ما انت عندك برضو الجنة، وعندك رضا ربنا، وعندك مغفرة ربنا، وعندك التقوى، في حاجة تانية. الله المستعان. فلا، خلي همة، خليك صاحب همة عزيمة، صاحب همة قوية، صاحب عزيمة قوية. وهمتك وعزيمتك ديت سبب من أسباب توفيق الله عز وجل لك. فامسك كده شوف، هتلاقي عبادات كثيرة الإنسان ما بيعملهاش يبدأ يعملها، يبدأ يحافظ عليها. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عود لسانك من الآن أن يكون رطبا بذكر الله. عبادة الذكر من حياة من العبادات اللي بيغفل عنها الكثير. الصحابة لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. يعني ممكن يكون له ظروفه النفسية الصحية أو الحياتية أو غيره، كبير في السن لا آخره، عايز باب يتمسك به يعوضه على العبادات اللي ما يقدرش يعملها. النبي لا قال له للجهاد ولا قال له صلاة ولا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. دي العبادة اللي يمسك فيها الإنسان مش ما بتتعبوش أبدا. اللسان الجريحة اللي ما بتتعبش. طيب يعني الواحد يقول يعني شوف في ثوابت، حافظ على أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء دي ثوابت. قول أي ذكر، ما تعرفش تقول قل والله أحد 10 مرات. اللي انت حافظه من القرآن قوله، أفضل الذكر القرآن. اللي انت حافظه قوله، معك مصحفك دلوقتي مع التليفونات والتبات واللبات وما شابه، تفتح مصحف موجود، تفتح حتى لو انت مش متوضي يجوز القراءة في ومثل الشاشات والحاجات زي كده، فيش اي مشكلة. دلوقتي كل واحد معاه تليفون، دلوقتي معاه العائل الصغير اللي عنده دلوقتي 3-4 سنين معاه تليفون تاتش وعمال يلعب، فما عادتش صعبة، سهلة قوي قراءة القرآن. قل لا إله إلا الله، ترسل لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا بنونا من قبلي، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل سبحان الله العظيم وبحمد، سبحان الله العظيم وبحمد، مرة واحدة غرست لك نخلة في الجنة، 100 مرة حطت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. يعني شوف زي زي زي الورق بيسقط إزاي في من الشجر في وقت الخريف، أو ربنا بيكفر الذنوب والخطايا بهذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. حد يعجز عن هذا؟ من يعجز عن كده؟ وفي أي وقت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واحد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الواحدة يا ربنا يصلي عليك 10. فعلا عاجز ضعيف فعلا ما يقدرش، وانت ماشي وانت قاعد وانت مضطجع وانت بتريح شو سمي، ومش محتاج وضوء، ممكن تذكر ربنا وانت مش متوضي. شيخ الإسلام ابن تيمية كان لما يتعب بقى من التصنيف والحديث بتاعه كان يريح، يعني زوله كده يفرد ظهره كده يمدد كده. طب يعني بيريح بينام؟ لا، يقعد يذكر، يعني كان لما التصنيف بقى والدروس وبتاع جهد تعب، فلا عايز يريح، يريح يعمل ايه؟ يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ودي الراحة فعلا، دي الراحة فعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيبدأ الإنسان أيضا في شعبان في الاجتهاد إن هو يخلص أمور الدنيوية في شعبان، بحيث رمضان تكون أعباء الدنيوية والحياتية خفيفة مش تقيلة، ما استطاع إلى ذلك، يعني مشاوير احتياجات أمور يخلصها، هدوم العيد يجيبها قبل رمضان، الكحك والبسكوت يجيبوا قبل رمضان، مش لازم يعملوا كحك وبسكوت، يشتري وخلاص، يقول لك بس غالي شوي، معلش يدفع غالي لله عشان تفرغ وقتك كده، ربنا يبارك لك ان شاء الله. عايزين نجيبوا بقى حاجات رمضان وبتاع، يجي في اول يوم وتاني يوم وتالت يوم واسبوع الاولاني، عم هات يا عم قبل رمضان. الامور اللي تقدر تعملها تخلصها في شعبان خلصها، بحيث ان انت تدخل رمضان خفيف الحمل، يبقى مش مشغول بحاجه ذهنك، مش مشغول بحاجه، يبقى خالي للعباده والطاعه. حاول تحط منهج ليك وللي حواليك، ليك وللي حواليك، تعمله ويعملوه في رمضان وتساعدوا بعض فيه، لان احيانا ممكن الانسان يكون عامل لنفسه منهج وحاول يجتهد فيه، بس لان اللي حواليه ما عندهمش منهج، ما عندهمش فكره، الموضوع بسيط، بيضيع عليك البرنامج بتاعك، ان هم مش في دماغهم، هم خلاص الناس بتصوم وبتصلي قيام وتقرا ما تيسر من القران وخلاص، بس هات الاجتهاد والبتاع بقى مش عندهم. ممكن تلاقي الزوجه بقى في شغل بقى الكحك والبسكوت احيانا، هدوم العيد احيانا، مش عارف السحور والفطار احيانا والاولاد اللعب وغيره، فممكن اللي حواليك ما يكونش عنده هدف معين فيضيع عليك انت هدفك، او على الاقل مش هيساعدك، او على الاقل ممكن يضعف من جهدك. لا، اعمل لنفسك منهج واعمل لهم منهج والزمهم به والزم نفسك به ونتعاون، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فدي مسألة مهمة، بحيث ان هو ما يبقى انت الانسان بيبذل جهد وفي ناس بتشده، بيجري وفي ناس بتشده، لا ما تخليش حد يشدك، اشغلهم خاصة في البيت، خاصة في الشغل، الناس اللي لك احتكاك بيهم كبير قوي. اخيرا العادات ما تسيبهاش وما تخليهاش عادات، اطلع منها بثواب واجر. من الحاجات المشهوره كمثال نختم به العزومات والحاجات اللي زي كده في رمضان، تلاقي اخويا بيعزمني ووالدي ووالدتي بيعزموني، اسمها عزومات عند الناس. الحقيقه احنا لازم نغير الكلام ده، لا فيش حاجه اسمها عزومات، حاجه اسمها تفطير صائم بنيه صالحه. ما بدل ما اجيبهم اقول لهم اعزمهم احسن عشان ما يزعلوش، اصل عشان ما اصل هو عزمني فما ينفعش ما يعزموش. لا سيبك من الكلام ده، سيبك من النظر للناس، لا ده انت فرصتك ممكن ما تقدرش انت تفطر صائمين كتير. طبعا الانسان ممكن يصوم في السنه 3 4 رمضانات صح، لو فطر ايه بالعدد صائمين، لكن ممكن مش كل واحد يملك كده. ففي حاجات عادات اجتماعية هي في العادة حسنة طيبة ان يحصل هذا التبادل يعني، بس انا ما اعملهاش بنية الايه العزومة، ولا هو عزمني فانا هعزمه ولا عشان ما يزعلش، لا دي فرصة لتفطير صائم، فرصة لتفطير صائم، لا افطر انا ايه صائم، فرصة ان انا اخد اجر وثواب بفيها تفطير صائم وفيها صلة رحم وفيها بر والدين وفيها تصفية قلوب، فيها اشياء كثيرة جدا. فنبدأ العادات ديت المجالس اللي بتبقى في هذا، خلاص افطارهم بقى بيقعدوا مع بعض، خد المجلس دي مش بقى غيبه ونميه برضه في رمضان زي غير رمضان، وكله كلام في الفاضي ومسلسلات رمضان والكره وكاس العالم وكاس الامم وكاس لا خليها برضه فايده، ما نحولش، ما نخليش دايما، بلاش دايما ان هم المجتمع هو اللي يفرض علينا نعمل ايه، او ان هو لازم يقول لنا احنا، لا لازم الانسان يكون مؤثر في اللي حواليه، مش هو المتاثر، شو المتأثر لازم يأثر فيه، لا القاعدة يكون فيها فائدة كلها هدف وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.